في كل المجالات، في مجال المعاملات والسياسات، وفي مجال أمور الاجتماع وغير ذلك، فهذا انحراف عظيم، لأن الله عز وجل هو الحاكم على العباد، وهو الذي له سبحانه وتعالى الحكم كله، الحكم الديني والدنيوي والأخروي سبحانه وتعالى. فمن اعتقد أن شريعة الله التي أنزلها على العباد لا تفي بحاجات العباد فهذا جهل بالشريعة وجهل بمن جاء بالشريعة وبمن فرضها على العباد. قال رحمه الله: وعدلوا إلى الآراء والقياس. ولا بد من لم يعتقد الاكتفاء بالشريعة والتنفيذ لذلك والرجوع إليها لا بد أن يميل إلى غيرها، ولا بد أن يحكم بغيرها، هذا أمر لا بد منه. ولكن بحمد الله على مر التاريخ وأهل السنة يقدمون الشرع على غيره ويستغنون بشريعة الإسلام عن غيرها، فلا يرون حاجتهم إلى الأقيسة الفاسدة ولا إلى الآراء الكاسدة ولا إلى العقول المنحرفة ولا إلى العادات البائدة، وإنما يرون أنهم في غنى تام بما جاءت به الشريعة. وهذا يجده حقا من تفقه بالشريعة، أما من لم يتفقه فإنه في نظره ما يجد الأحكام الشرعية، فيرجع إلى ما عليه الناس وما اعتادوه. قال رحمه الله: وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، أقوال المشايخ والمراد التي تخالف، وإلا فأقوال أهل العلم التي هي يعني بيان وإيضاح ونعم وتبليغ وتنفيذ لأحكام الشريعة، هذه ليست مذمومة بل هي ممدوحة وأهلها ممدوحون. قال: عرض لهم من ذلك فساد. هذا أمر ينبغي أن نتنبه جميعا له، ينبغي أن نتنبه له جميعا، وانظر في العواقب وننظر في المخالفات وما تكسبه وما تجلبه على صاحبه، فإن المخالف في هذا المجال قد يظن أن ذنبه صغير وقد يظن أن خطأه يغتفر. لا، الأمر خطير، الأمر أكبر مما يفهم وأخطر مما يظن. قال رحمه الله: قال عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم. هذه واحدة، وفساد في الفطرة ضرر عظيم، لأن مبنى دين المسلم على صحة الفطرة وسلامة الفطرة، فإذا صار الخلل في الأصل الأول فماذا يعني يرتجى بعد ذلك؟ قال رحمه الله: قال عرض لهم فساد في فطرهم. فطرنا على أننا نعبد ربنا، أننا نعبد ربنا وأننا نعبد بما شرع، هذا فطرنا عليه. فإذا صار في فطرة الشخص الاعتقاد أن الشريعة لا تفي ولا تكفي، وأن الشريعة عاجزة في بعض الأمور والقضايا، فهذا انحراف في الفطرة التي فطرنا عليها، انحراف في الفطرة التي فطرنا عليها. قال: فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم، لأن هذه معاصي، والمعاصي إنها ظلمات على القلوب بعضها فوق بعض، قال الله: كلا بل ران على قلوبهم. قال: وكدر في أفهامهم، لأن الأفهام تستنير أكثر وأكثر بالتفقه في الدين، كلما تفقه الشخص وعرف من أحكام الشريعة واعتقد ذلك وقبل ذلك ورضي بذلك، هنا تزداد أنواره، تزداد الأنوار وتتقشع الظلمات. قال رحمه الله: وكدر في أفانهم ومحق في عقولهم. المحق هنا في العقول بسبب اتباع الهوى. العقل هو يعني المادة التي جعلها الله في الشخص ليميز بين الحق والباطل، بين الضار والنافع، بين الحال والمآل. هذا يصلح الآن، وهل يصلح في المآل؟ هل عاقبته محمودة أم عاقبته مشؤومة؟ هذه خاصية العقل. فإذا الشخص اعتقد أن الشريعة لم تكفي فهنا اتبع الهوى، فالهوى يغلب على العقل حتى يظلم العقل وحتى يذهب نوره شيئا فشيئا بقدر ما تمكن الهوى من العقل. قال رحمه الله: ومحق في عقولهم. هذه في الأصول الثلاثة التي هي أصل منبع تدين المسلم: قلبه وعقله وروحه. أصل التدين في هذه الأشياء الثلاث، فإذا تمكنت الفتنة من هذه الثلاث فقد صار منبع تدين الشخص، يعني فيه الفساد، فيه الفساد على صاحبه. قال رحمه الله: ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم. هذا يقوله ابن القيم في عصره، في عصره، وهي في عصرنا أشد، في عصرنا أشد، لأنه ما من عصر إلا والشر يكون فيه أزيد والفتن أكثر والشر أعم، إلا من يخصهم الله في كل عصر بالسلامة والاستقامة. هذه سنة الله أنه سبحانه قد جعل في كل عصر من العصور أشخاصا يخصهم بالاستقامة في الأفهام السديدة والأنوار، ويعني صلاح القلوب إلى آخره. لكن هؤلاء أفراد، هؤلاء أفراد في داخل الأمة، أفراد في داخل الأمة. أما يعني في مجمل الأمة فالشر في ازدياد في ازدياد في ازدياد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، رواه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. إذن فيكون الصلاح في كل قرن في أفراد أو في جهات لا في العموم. هذا من بعد عصر السلف. قال رحمه الله: وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى بها الصغير وهرم عليها الكبير، لأن التغيير صار التغيير إلى الحق قليل جدا، قل من يقوم به، قل من يذكر به، قل من يرتضيه ويصر عليه، إلى جانب من يحاربه، إلى جانب من يحارب من يريد الإصلاح ويريد التغيير إلى السداد والرشاد والحق والصواب. قال رحمه الله: حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. هذه الأشياء لا يرون أنها أمورا منكرة، أنكرتها الشريعة وأنكرتها العقول السليمة ورفضت الفطور الفطر المستقيمة. قال: فجاءتهم دولة أخرى، يعني بعد أن تمكنت هذه منهم جاء الشر أوسع، لأن المعصية تجر إلى معصية، بل المعصية قد تجر إلى معاصي، والفتنة تجر إلى فتنة، بل قد تجر إلى فتن، وهكذا. فهذه الفتنة جرت إلى فتنة أعظم وأوسع مما سبق. قال: فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع، البدع مقام السنن، وصار الدين عندهم هو البدعة، لكن باسم السنة، باسم السنة، السنة الحقيقية المشروعة هي البدعة عندهم، والبدعة المحرمة في الشريعة هي السنة. تغيرت الأمور وانقلبت الموازين وانحرفت الأفهام. قال رحمه الله: قامت فيها البدع مقام السنن والنفس مقام العقل، لا إله إلا الله، والهوى مقام الرشد، قال والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف والجهل، مقام العلم والرياء، مقام الإخلاص والباطل، مقام الحق والكذب، مقام الصدق والمداهنة، مقام النصيحة والظلم، مقام العدل. انظروا إلى التغيير الآن، انظروا إلى التغيير. هذا إيش يسمى؟ انقلابا، يسمى انقلابا. إذن المسلم إما أن يستقيم على الحق، إما أن يستقيم على الحق، وإلا حصل له الانقلاب بقدر ما يتمكن منه ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فهناك من عنده انقلاب عن السنة إلى البدعة، هناك من عنده انقلاب عن الشريعة إلى الكفر والردة عن الإسلام، هناك من عنده انقلاب عن الطاعة إلى المعصية، عن الطاعة إلى المعصية. فنعوذ بالله، قال الله في كتابه الكريم: ولقد كنتم إيش تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إيش إلا رسول إيش بعدها، قد خلت من قبله الرسل إيش بعدها، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا هو الشاهد من الآية، انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه أكمل فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالمسلم بحاجة إلى أن يراجع دينه. كيف يراجع دينه؟ بالتفقه في الدين على يد علماء أهل السنة وطلبتهم المستفيدين. إذا أراد أن يراجع دينه حتى يسلم من البدعة والضلالة ويقيم السنة بحمد الله، فيحتاج إلى هذا. إذن ما يقوله الناس وما عليه الناس إلا من رحمه الله ليس هو الحق. أذكر لما جينا إلى هذا المكان رمينا بأننا مغير للدين، رمينا بأننا مغير للدين. ليش مغير للدين؟ لأننا جئنا بشيء يخالف ما اعتاده كثير من الناس، وما اعتادوه هو المخالف في الحقيقة، لكن هكذا الأفهام، هكذا الأفهام. لكن الناس بحمد الله إذا صبر الدعاة إلى الله عليهم وواصلوا في نشر الخير في أوساطهم يفهمون شيئا فشيئا حتى يتقرر لديهم الحق ويتضح لهم أمر الحق. فكما سمعت الناس مكنوا الفتان إلا من رحمه الله حتى يصير الحق باطلا والحق باطلا. هذا يذكرنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كحرب الحصير عودا عودا، أيما قلب أشيبها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا. هذا الذي أنكرها، الذي أنكرها وردها ولم يقبل البدع ولا التحزبات ولا الضلالات، قال: حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر هو الذي قبل الفتن قال: أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال رحمه الله: فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، المشار إليهم بأنهم العلماء وبأنهم أصحاب الحق وبأنهم المفتون للناس والمرجعية للناس ولا يؤخذ الله عنهم، إلى غير ذلك مما يحصل من تغيرات أمور دين الناس، أمور دين الناس. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يأخذ العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأساس الخير كله للناس أن يكون في أوساطهم علماء على الكتاب والسنة وعلى ما عليه السلف، لا علماء يعني ملك ولا علماء جاه ولا علماء أموال، كم عندك كم ستعطيني، كم عندك كم ستعطيني، لا، علماء دين، علماء دين يهمهم أمر الدين، يؤثرون ما عند الله على ما عند الناس، على ما عند الناس. إن الناس منحهم الله هذا الصنف فدينهم قويم وأمرهم على السداد والرشاد في دينهم ودنياهم، وإن حرموا من عالم ومن علماء أهل السنة والجماعة فدينهم في ذهاب وفي تشتيت وتمزق، هذا يأخذهم من هنا وهذا يجرهم إلى هنا وهذا يدعوهم إلى هنا، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمن أعظم رحمة الله لمن يشاء من العباد أن يقيض لهم علماء ناصحين يريدون لهم الخير ولا يريدون لهم الشر ولا الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، أي كانت قبل ذلك لأهل الحق وأهل السنة وأهل الاتباع والتمسك، لكن تغيرت الأمور وانقلبت الموازين. إذن المطلوب منا جميعا إيش؟ المطلوب منا جميعا إيش؟ أن نراجع ديننا. كيف نراجع ديننا؟ نتفقه في الدين، على يد من نتفقه في الدين؟ على يد من شهد له، من شهد له علماء أهل السنة والجماعة بأنه على سداد ورشاد، على سداد ورشاد، ويصلح أن يتلقى عن العلم وأن يحضر له لخطبه ومحاضراته وأن تتلقى عن الدروس. والله المستعان.